بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ربنا جل جلاله أمرنا بإعداد القوة، فقال جل من قائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إخواننا في كتائب القسام جزاهم الله خيرا، وكذلك إخوانهم في الفصائل الأخرى، قد أعدوا العدة لمجالدة هذا العدو الصهيوني الغاصب الظالم الغاشم. وهذا الإعداد شمل الإعداد العسكري والإعداد الاقتصادي والإعداد التربوي والإعداد الثقافي الفكري والإعداد النفسي الجهادي. كل هذه أنواع من الإعداد قد أخذوا بها إنفاذا لقول ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وها هنا أقول إخوتي أخواتي بأنهم قد أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الأخذ بالأسباب، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أعظم الخلق توكلا على الله واعتصاما بالله ورضا بقضاء الله، لكنه مع ذلك ما كان يهمل شيئا من الأسباب يمكنه الأخذ به. وقد أنزل الله عليه في القرآن في قصة ذي القرنين عليه السلام: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، وفي القراءة الأخرى: فاتبع سببا. أول هذه الأنواع من أنواع الإعداد الإعداد العسكري. هذا الإعداد العسكري يشمل أنواعا من الإعداد، أولها إعداد السلاح. إعداد السلاح، فإن الحرب تحتاج إلى سلاح، تفتقر إلى سلاح. هذا السلاح فيما مضى كان يتمثل في السيوف التي يستخدمها المقاتلون في الأهداف القريبة عند المواجهة بين الصفين، عند المواجهة بين المتقاتلين بين المتبارزين. وكان يشمل كذلك الحرابة ونحوها مما تتناول به الأهداف القريبة، ويشمل كذلك القسية والسهام والنبال مما يتناول الأهداف البعيدة. وعرفت الحروب فيما مضى كذلك المنجنيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى أهل الطائف بالمنجنيق. لكن في زماننا هذا هناك الدبابات والمصفحات والمدرعات والمجنزرات، وهناك الأدوات التي تستخدم في البحر من السفن والغواصات والبارجات، وهناك الأدوات التي تستخدم في الجو من الطائرات والأقمار الصناعية، وكذلك الصواريخ على اختلاف أنواعها: أرض أرض وجو جو وأرض جو وجو أرض. كل هذا مما تستخدمه الجيوش في الحروب الحديثة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يشمل هذه الأنواع كلها. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. كانت الخيل في زمانه صلوات ربي وسلامه عليه وهي الوسيلة الفعالة في الحروب، أما في زماننا هذا فإن كلمة الخيل تتسع لتشمل تلك الأنواع كلها مما ذكر آنفا برا وبحرا وجوا. وها هنا سؤال يطرحه بعض الناس، يقولون: ما حكم استعمال السلاح النووي، الأسلحة النووية؟ فأقول إخوتي وأخواتي بأن الناظر في النصوص الشرعية وفي نهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان حين كان يبعث جيشا يقول لهم: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا، وكذلك حين بعث الصديق أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان أميرا على الجيش الموجه إلى بلاد الشام فقال له: إني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تخربن عامرا، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تعقرن بعيرا ولا شاة إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تجبن ولا تغلل. هذه التعليمات التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحبه الصديق رضي الله عنه تفيدنا بأننا لا نهدف في حروبنا إلى قتل أكبر كمية من البشر ولا إتلاف ما هو موجود من مبان أو زروع أو ثمار وحيوان ونحو ذلك، وإنما حربنا يراد فيها تحقيق الهدف بأقل عدد من الضحايا، فلسنا متشوفين لقتل الناس. ولذلك نقول: استعمال السلاح النووي الذي يفضي إلى إهلاك ملايين من البشر ليس من هدي الإسلام في شيء، ولذلك ما عهد عن المسلمين استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة، وإنما عهد عن أولئك الكفرة من الصليبيين واليهود والملاحدة في حروبهم الظالمة، حتى إن الأمريكان في الحرب العالمية الثانية قد أسقطوا على اليابان وحدها قنبلتين نوويتين، إحداهما على هيروشيما والأخرى على ناجازاكي. هذا هو دأبهم في حروبهم. وكذلك أمطروا العراق وأفغانستان بكمية من القنابل التي كانت الواحدة منها تزن طنا كاملا، ربما دمروا جبالا بتلك القنابل، وجعلوا من أرض المسلمين في العراق وأفغانستان مسرحا لاستعمال تلك الأسلحة الفتاكة ولتجربتها. نحن معشر المسلمين لا نجيز استعمال مثل هذا السلاح، لكن في الوقت نفسه لا بد أن يسعى المسلمون إلى امتلاكه، وذلك من أجل تحقيق توازن الرعب الذي لا بد منه، فإن عدوك إذا كان يملك سلاحا يتفوق به عليك فإنه لا يبالي بأن يعتدي المرة تلو المرة، أما إذا كان على يقين أنك تملك مثل ما يملك فهذا يجعله يتردد مرارا. ولذلك عهدنا أيام الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية أنهم ما استخدموا هذا السلاح، لأن الأمريكان والسوفييت كلاهما كان يعلم أن الآخر يملك مثل ما يملك من السلاح، فرغم الاختلاف الأيديولوجي ورغم التنافس المحموم إلا أنهم ما استعملوه ولا حدثتهم أنفسهم بذلك. وأيضا الحال مثله بين الهند والباكستان، فإن الصراع يثور بين البلدين حينا بعد حين ولربما يؤدي إلى سقوط قتلى، لكن الهند لا تفكر في استعمال هذا السلاح بعدما هددت مرارا، لأنها تعلم أن جارتها تملك مثل ما تملك، فلا بد أن يسعى المسلمون إلى امتلاك هذا السلاح. والعالم الظالم الذي يتحكم في دنيا الناس اليوم يحرم المسلمين من هذا الحق، وإذا سمع أن بلدا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي فسرعان ما تحاصره وتقصفه حتى تحطم آماله وتدمر طموحاته، بينما العدو الصهيوني يملك من الرؤوس النووية ما الله به عليم. فلا بد أن يسعى المسلمون إلى امتلاك هذا السلاح النووي، وإن كانوا لا يستعملونه، لكن من أجل أن يحدثوا توازن الرعب الذي يجعل عدوهم يتردد مرارا قبل أن يفكر في استخدامه ضدهم. إخوتي وأخواتي، من الإعداد العسكري الذي أمرنا به ألا نغفل عن سلاحنا، هذا السلاح الذي ملكنا الله عز وجل إياه وقمنا على صناعته. وهذا المعنى قد أشار إليه القرآن في قول ربنا جل جلاله عن داود عليه السلام: وألنا له الحديد، وقال جل من قائل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فقوله جل جلاله فيه بأس شديد إشارة إلى الصناعات العسكرية، وقوله ومنافع للناس إشارة إلى الصناعات المدنية التي يدخل فيها الحديد. فلا بد للمسلمين أن يعملوا على تصنيع سلاحهم من أجل أن يستغنوا عن استجداء أعدائهم، لأن أعداءهم لا يبيعون لهم من السلاح إلا ما قد مضى عليه زمن وقد أنتج ما هو أحدث منه وأسرع فتكا وأقوى، بل إنهم يبيعون للمسلمين أسلحة أحيانا ويشترطون على حكامهم ألا يستخدم هذا السلاح في مواجهة العدو الصهيوني، وكفى بذلك ذلة. إخوتي وأخواتي، هذا السلاح لا بد أن ندرب الناس عليه، لا بد أن يكون هذا السلاح نحن قابضون عليه مستيقظون لاستعماله. وربنا جل جلاله قد أشار إلى هذا المعنى في قوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ونلاحظ في هذه الآية أن الله جل جلاله يكرر الأمر، فيقول جل من قائل: وليأخذوا أسلحتهم، وقال جل من قائل: وخذوا حذركم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يكرر هذا المعنى. وقد رأينا في حروب قريبة كيف أدت الغفلة إلى تلك المآسي العظيمة. ففي حرب الأيام الستة سنة 67 قبل نحو من 60 سنة، العدو الصهيوني استغل غفلة الجيوش العربية فعمد إلى تدمير سلاح الطيران المصري وهو رابض على الأرض، دمروه وحيدوه وصار الجيش المصري في أرض سيناء مكشوفا، فأدى ذلك إلى مقتلة عظيمة وأسر عدد كبير من الجنود المصريين، وترتب على ذلك ضياع سيناء وهضبة الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية بالإضافة إلى قطاع غزة، كل ذلك قد ضاع بسبب الغفلة التي حذرنا ربنا جل جلاله منها حين قال: وخذوا حذركم، وخذوا حذركم. إخوتي وأخواتي، أيضا مما ينبغي أخذ الحذر منه بأننا إذا سعينا في تصنيع أسلحة نوعية فلا بد أن يحاط ذلك بسياج من السرية والكتمان، لأن أعداءنا لا يريدون للمسلمين نهضة، بل إنهم يعمدون إلى قتل علمائنا ممن برعوا في الفيزياء النووية أو في الهندسة الإلكترونية أو في غير ذلك من أنواع العلوم التي تعيننا على تصنيع سلاحنا، يعمدون إلى اغتيال علمائنا هؤلاء. لا بد أن يحاط تصنيعنا للسلاح بسياج من الكتمان، لا بد أن يكون علماؤنا محروسين بالليل والنهار لئلا تمتد إليهم يد الغدر. أيضا من الإعداد العسكري الذي لا بد منه إعداد المقاتلين، فإن هؤلاء المقاتلين لا بد أن يكونوا قد أعدوا إعدادا بدنيا إعدادا عسكريا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الخيل المضمرة من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، وكان يسابق بين الصحابة يجري لهم مسابقات في الركض وفي الرمي، ويقول عليه الصلاة والسلام: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع، ويقول: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ويقول: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، وفي الحديث الآخر: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى. كل ذلك من أجل أن يكون هؤلاء المقاتلون مستعدين في كل حين، ولا يغفلوا عن المهمة العظيمة التي ندبوا أنفسهم إليها. وهؤلاء المقاتلون سواء أكانوا من الجنود المرتزقة، أعني بذلك الذين أجريت لهم أرزاق وصارت لهم مرتبات وهم الجنود الرسميون ممن لهم رتب عسكرية في زماننا، أو كانوا من جيش الاحتياط الذين يستدعون عند الحاجة إليهم، أو كانوا من المجاهدين المتطوعين، هؤلاء جميعا لا غنى لهم عن دورات تعقد حينا بعد حين من أجل ألا ينسوا ما تعلموا، ومن أجل أن يتدربوا على فنون أخرى من القتال مما يستحدث في دنيا الناس. فإن الإعداد في زماننا هذا قد توفرت عليه كليات عسكرية ومعاهد، بل هناك معاهد متخصصة للمدرعات وأخرى للطيران وثالثة لسلاح الهندسة ونحو ذلك مما لا تستغني عنه الجيوش في زماننا. هؤلاء جميعا يتعاونون على هذه المهمة العظيمة التي تندرج تحت قول ربنا جل جلاله: وأعدوا لهم ما استطعتم. إخواننا في كتائب القسام ومن كان معهم من الفصائل المجاهدة قد أعدوا هذه العدة العظيمة في ظل حصار خانق، فحفروا الأنفاق وهربوا ما استطاعوا تهريبه من سلاح، وكذلك استعانوا بفتية آمنوا بربهم من أجل أن يهيئوهم لهذه المهام الشاقة إعدادا بدنيا وإعدادا فنيا. فرأينا تلك النتائج الباهرة وتلك العمليات المذهلة التي استعانوا فيها بتقوى الله عز وجل، فأثخنوا في عدوهم وحققوا قول ربنا جل جلاله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقر أعيننا بنصر إخواننا وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.